قصص عربية. الأمير اللطيف. في يوم من الأيام خرج الملك للصيد، وكان هناك أرنب أبيض كانت تطارده الكلاب، فقفز إليه للحماية. مرحباً أيها الصغير، لا تقلق، لن يؤذيك أحد. أخذه معه للقصر وطلب من الخدم أن يعتنوا به. أنا جنية الحقيقة، وأنا من قفز لذراعيك كأرنب للحماية لأعرف إن كنت رحيماً ولطيفاً، وبالفعل أنت كذلك. أطلب مني أي شيء تريد وأعدك أنني سأعطيك إياه. ابتسم الملك. سيدتي، عندما يحين الوقت، إذا جعلت ابني الصغير أفضل الأمراء، سأكون ممتناً لك. أريده طيباً ولطيفاً وملكاً رحيماً. ملك صالح، أعدك أني سأراقب ابنك، وإذا شعرت بالحاجة لمعاقبته حتى يصلح من نفسه ويصبح ملكاً جيداً مثلك. كان الملك راضياً تماماً عن وعده. ضع هذا الخاتم في إصبع ابنك، وسأظل أراقبه وأرشده أيضاً. كان الأمير طفلاً جميلاً ولا يمكن لأحد أن يكرهه، وبالتالي كان اسمه الأمير اللطيف. مرت سنين وكبر الأمير ليصبح فتىً وسيماً. وفي يوم عندما جلس بجانب تمثال والده ليتذكره، دخل أخوه تشارلز. ماذا تفعل هنا يا أخي الأمير؟ ألا تعرف أننا سنخرج للصيد؟ أعرف يا أخي، أنا فقط أشعر أني أفتقد والدي كثيراً. الأمير اللطيف وتشارلز وابن عمهم رون خرجوا للغابة للصيد. أثناء السير لفت نظر الأمير فتاة فأبطأ سيره. بينما تحرك البقية اتجه بحصانه إلى الفتاة. كانت الفتاة الصغيرة جميلة، وقع الأمير تقريباً في حبها. قرر في عقله فجأة أنه سيتزوجها. اسمها سيليا، وكانت طيبة وجميلة أيضاً. لم أرى أي فتاة جميلة هكذا. أنا سأتزوجك، وأعتقد أنك ستكوني سعيدة لكونك ملكة عظيمة. نظراً لغرور الأمير، قالت سيليا دون خوف: سيدي، أنا راعية للأغنام وفتاة فقيرة، ومع ذلك لن أتزوجك. هل تكرهينني؟ لا يا سيدي، أنت رجل وسيم وأمير أيضاً، ليس جيداً بالنسبة لي، لأنني لا أتمنى قضاء حياتي مع رجل مغرور. غضب الأمير جداً لحديثها، وفي هذه اللحظة أتى الجنود ليبحثوا عنه. أمرهم فوراً بأخذ سيليا كسجينة وحملها إلى القصر، وفي تلك اللحظة وخزه الخاتم. حاول إزالته من إصبعه، ولكنه فشل في هذا. لاحقاً في هذا اليوم، عندما رآه تشارلز حزيناً، سأله عما حدث، وعندما أخبره أنه لم يستطع تحمل رأي سيليا السيء وأراد أن يكون رجلاً أفضل من أجل إرضائها، قال له أخوه الشرير: أنت لطيف للغاية لتزعج نفسك بهذه الفتاة، لو كنت مكانك سأجعلها تطيعني. تذكر أنك الملك، وسيكون من المضحك رؤيتك تحاول إرضاء رعية الأغنام التي عليها أن تكون سعيدة لكونها زوجاتك. اتركها سجينة وعاقبها. ولكن ألن يكون سيئاً لو عاقبت فتاة بريئة؟ لأن سيليا لم تفعل شيئاً تعاقب عليه. لو الناس لم يفعلوا ما تأمر به، يجب أن يعانوا. وتذكر أنها ليست بريئة، سخرت من حبك لها، ضحكت على حبك، ضحكت. بقوله هذا كان قادراً على لمس نقطة ضعف شخصية أخيه. خرج الأمير غاضباً جداً منها وأسرع إليها. عندما وصل إلى الغرفة التي حبست فيها سيليا، فوجئ كثيراً عندما لم يجدها. كان غاضباً بشدة، وتعهد بالانتقام من كل من ساعدها على الهرب. سيليا! في هذه اللحظة وخزه الخاتم مجدداً وصرخ الأمير عالياً. آه! كيف يمكنني إزالة هذا الخاتم؟ هل يمكننا التحدث عن خاتمك لاحقاً؟ لدينا مشكلة كبيرة تحتاج انتباهك. أخبرت تشارلز ورون الأمير أنه سولومون أستاذه السابق هو من ساعد سيليا على الهروب، وقام برشوة حارس ليقول نفس الشيء. غضب الأمير بشدة وأرسل أخاه مع عدد من الجنود لإحضار سولومون إليه مكبلاً كالمجرمين. بعدما أعطى الأمر ذهب إلى غرفته، نادراً ما يذهب إليها، وسمع صوت الرعد الذي هز الأرض، وظهرت جنية الحقيقة أمامه فجأة. وعدت والدك أني سأراقبك، وإذا أردت أن تكون شريراً سأعاقبك. والدك رجل جيد، لكن أنت ذهبت لطريق الشر بنفسك، ولقد حان الوقت لأفي بوعدي وأبدأ بمعاقبتك. أحكم عليك أن تقلد الحيوانات التي تقابلها في طريقك. جعلت نفسك مثل الأسد في غضبك، ومثل الذئب في جشعك، ومثل الثعبان. لقد انقلبت على شخص في مكانة والدك الثاني. إن كل أخطائك جعلتك مثل الثور، لذلك في هيئتك الجديدة سوف تشبه كل تلك الحيوانات. بمجرد انتهاء جنية الحقيقة شعر الأمير بالخوف، لأن كلماتها تحققت. لديه رأس أسد وقرون ثور وأقدام ذئب وجسم ثعبان، وفي نفس اللحظة وجد نفسه في غابة كبيرة بجانب بحيرة صافية، حيث يمكنه رؤية كيف أصبح مخلوقاً فظيعاً. وسمع صوتاً يقول: انظر بعناية إلى حالتك الشريرة التي صنعتها. عرف الأمير صوت جنية الحقيقة، وبدأ يفكر في أفضل شيء عليه فعله ليبتعد سريعاً عن البحيرة، حتى لا يتم تذكيره باستمرار بهيئته الرهيبة. لذلك جرى نحو الغابة. عندما توقف تحت شجرة، نزل قفص ضخم عليه، وخرج الصيادون الذين كانوا يختبئون. حمل الصيادون القفص، وعندما اقتربوا من المدينة رأى أن هناك احتفال كبير. وعندما سأل الصيادون عما يحدث تم إخبارهم: الأمير الشرير مات، وشقيقه وابن عمه حاول الاستيلاء على المملكة وتقسيمها، فأجبرهم الشعب على الهرب. قال الرجل أن الشعب عرض التاج على سولومون الذي تركه الأمير في السجن. إنه طيب وعادل، ونستمتع مجدداً بالسلام والازدهار، وهذا هو سبب احتفالنا. زأر الأمير عندما سمع هذا، لكن لا زال الأسوأ قادم. عندما وصل للميدان الكبير أمام قصره، رأى سولومون يجلس على عرش رائع، وتجمع الناس حوله يتمنون له الخير، لأنه يقوم بإصلاح ما أفسده من كانوا قبله. قابلت التاج الذي قدمتموه، ولكن لأحتفظ به للأمير الذي لم يمت كما تعتقدون. وأكدت لي جنية الحقيقة أن هناك أمل لرؤيته يوماً ما مجدداً بخير وصحة. للأسف كان يقوده الإغراء. أعرف قلبه، ومتأكد لو لم يكن محاطاً بأشخاص لهم نوايا سيئة لكان ملكاً صالحاً ووالداً لشعبه. سأموت بسرور إذا أمكنني إعادة الأمير لرشده وأعطائه فرصة. دخلت الكلمات قلب الأمير، وأدرك المودة الحقيقية وإخلاص أستاذه السابق، ولأول مرة يلوم نفسه على كل أفعاله الشريرة. بعدها قام الصيادون بأخذه لحديقة الحيوان، حيث احتفظوا به مع جميع الوحوش البرية. وفي يوم عندما نام الحارس، كسر نمر السلام وهجم عليه. رأى الأمير ما يحدث وتمنى لو كان حراً. أريد إنقاذ من يحتجزني. بالفعل تمنى ذلك، وفتح القفص الحديدي وأسرع تجاه الحارس وأخاف النمر، ثم اقترب وانحنى عند أقدام الحارس، وبكل امتنان انحنى الحارس ليعانق المخلوق الغريب ليشكره على فعلاته. ولكن فجأة تكلم صوت في أذنه: فعل صالح، يجب أن تكافأ عليه. في نفس اللحظة اختفى الوحش، ورأى الحارس عند قدميه كلباً صغيراً جداً. الأمير مسرور بالتغيير، يرقص حول الحارس، يظهر فرحته بكل طريقة ممكنة، وأخذه الرجل بين ذراعيه وحمله إلى الملك وأخبره بالقصة كاملة. أود الحصول على هذا الكلب الصغير. وفي يوم أعطته خبزاً للإفطار، ولأنه يحب أن يأكله في الحديقة أمسكه بفمه وخرج من القصر، فوجد نفسه في مكان آخر، واقفاً عند منزل بني من الذهب والمجوهرات، وأناس يرتدون ملابساً رائعة يدخلون إليه، وصوت الموسيقى والرقص والاحتفال يسمع من النوافذ. ولكن ما بدا غريباً، الناس الذين يخرجون من المنزل يبدون شاحبين وملابسهم ممزقة وحالتهم في غاية السوء. ذهب الأمير لفتاة صغيرة كانت تحاول أكل بعض العشب، كانت جائعة، فشعر بالتعاطف وقال لنفسه: أنا جائع جداً، لكن لن أموت من الجوع قبل حصولي على العشاء. لو أعطيت الفتاة هذا الإفطار ربما أنقذ حياتها. وضع قطعة الخبز في يد الفتاة وشاهدها تأكلها بشغف. فجأة كانت هناك صرخة كبيرة، التفت ورأى سيليا يتم شدها على غير إرادتها لتدخل المنزل. للأسف أنا غاضب من الناس الذين يشدون سيليا، ولكن أليس هذا بالضبط ما فعلته؟ وإذا لم يتم منعي، ألم أنتوي أن أكون أكثر قسوة؟ وبعدها سمع ضوضاء فوق رأسه، شخص يفتح النافذة. جاءت إليه سيدة عجوز وألقت من الطبق الكثير من الأطعمة، وبعدها أغلقت النافذة. أسرع الأمير ليأكل الطعام، لكن الفتاة الصغيرة صرخت من الخوف وأخذته بين ذراعيها قائلة: لا تلمسه يا كلبي الصغير، هذا البيت هو قصر المتعة، وكل ما يخرج منه سام. في نفس الوقت قال صوت: أترى الفعل الصالح؟ يجب أن تكافأ علي. وجد الأمير نفسه يتحول لحمامة بيضاء جميلة، يطير في الهواء وطار تجاه المنزل الذي اختفى من الوجود. الأمير يائس ومصر أن يبحث في كل العالم حتى يجد سيليا. استمر في الطيران لعدة أيام، ووصل لصحراء شاسعة حيث رأى كهف، وفرح كثيراً لرؤية سيليا تتشارك وجبة إفطار مع راهب. إنها هي! وفي سعادة كبيرة هبط الأمير على كتفها محاولاً التعبير عن سعادته لرؤيتها، وفوجئت سيليا وسعدت بتلك الحمامة البيضاء فربطت عليها بلطف. أنا سعيدة جداً بوجودك هنا أيها الصغير، سأحبك للأبد. احذري لما تقولين يا سيليا، مستعدة للوفاء بهذا الوعد. في الواقع آمل ذلك أيتها الراعية، وعدت أن تحبينني دائماً. أخبريني أنك تعنين ما قلتيه، أو يجب أن أسأل الجنية أن تعيدني إلى صورة الحمامة التي أسعدتك. يجب ألا تخاف أن تغير رأيها، أحبتك سيليا منذ أن رأتك المرة الأولى، فقط لم تخبرك لأنك كنت عنيداً ومتكبراً. ولقد اعتذرت وأصبحت صالحاً، تستحق السعادة، وهي سوف تحبك بقدر ما تشاء. انحنى الأمير لجنية الحقيقة. قف يا بني، وسأنقلكما أنتما الاثنين للقصر. وسيعود الأمير مجدداً إلى التاج الذي فقده لسلوكه السيء. بينما كانت تتحدث، وجد نفسيهما في قاعة سوليمان، وكانت فرحته كبيرة لرؤية الأمير ثانية، وتخلى عن العرش بسعادة له، وظل دائماً الراعي المخلص للأبد. حكمت سيليا والأمير لعدة سنوات. الأمير يحكم مملكته وشعبه بجدارة، لم يوخزه الخاتم بعدها، وسرعان ما اختفى، لأن الأفعال الصالحة تستحق المكافأة.